أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى الله خالق كل شيء وبين قول أهل السنة والجماعة أن القرآن غير مخلوق؟ الله خالق كل شيء، هذا لا يدخل فيه إلا من لم يعي ولم يفهم، لا يدخل فيه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والقرآن كلام الله وهو من صفاته، وليس داخلا في عموم كل، وإنما يدخل في عموم كل الأشياء المخلوقة. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به جل في علاه، وإنما يحتج بهذه الآية المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن عجيب أمرهم أنهم أدخلوا في هذه الآية ما هو خارج منها ليس داخلا فيها وهو القرآن، وأخرجوا منها ما هو داخل فيها وهو أعمال العباد. أعمال العباد داخلة في عموم الله خالق كل شيء، وهم يقولون لا، ليست مخلوقة لله، وإنما هي مخلوقة للإنسان نفسه، فأخرجوا من الآية ما هو داخل فيها وأدخلوا فيها ما هو خارج، ما هو ليس داخلا فيها، وهذا من ضلالهم ومن الأدلة على أن القوم إنما يتبعون أهواءهم ولا يتبعون وحي الله تبارك وتعالى. نعم.